أقصد الإشارة كلمة إياه. أيوة أحسن. هي آثار الزنا على المرأة أقبح منها على الرجل. المرأة أول شيء يعني إذا كانت بكرا تذهب بكرتها هذا إشكالية. أيوة الأمر إذا حملت أدخلت العار على أهلها. الناس تقبلوا توبة الزاني ولا يقبلون توبة الزانية. يعني لو أن رجلا كان يفعل فتاب وراد أن يتزوج ما لا يضير عادي لكن المرأة صعب مع أن أصبحت عابدة أبدا لا يمكن. سبحان الله. فآثار الزنا على المرأة أخطر بكثير بكثير. يعني الرجل سبحان الله يعني أخف يعني. فلذلك رفع على قدمه قال الزانية انتبهي يا أيتها الزانية ترى خطورة الوقوع في الفاحشة غاية في الخطورة. والزانية والزاني فاجلد كل واحد. أيوة. لا طبعا في خلاف طويل بين العلماء في هذه القضية. هل السجن يغني على التغريب ولا لا؟ أحسنت. الآن يعني أصبح التغريب صعب يعني صعب جدا. فالسجن كثير من العلماء يرى أنه هو الآن الحل الأمثل. وبعضهم يرى أنه يحبس في بيته يعني ما يخرج. هو فكرة التغريب يعني إخراجه من أهله لما تقول خصوصا في السابق يعني سيتأذى في البحث عن مكان المبيت ومكان العمل ومكان والناس ما يعرفهم وكذا. لكن الوضع الآن تغير. الوضع الآن يمكن يتغرب ويصير بالنسبة له أحسن أي ما يكون عذاب يعني سياحة أو سياحة أي يعني هو الفكرة كذا أنه إخراجه من بيئته حتى يتأثر يعني عذاب نفسي يعني. في الماضي كان الإنسان متعلق بالبيئة ومتعلق بالقبيلة متعلق صحيح كان تعلقه كبير جدا. طيب فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا حد الزاني البكر الغير محسن. وجاء في السنة زيادة التغريب عام. والثيب ما جاء في القرآن. جاء في القرآن آية ونسخت شيخ وشيخ. أيوة. الـ يقول عمر رضي الله عنه حديث البخاري إن آية الزنا نزلت في كتاب الله إن رجم الزاني حق في كتاب الله قرأناها ووعيناها وعملها النبي صلى الله عليه وسلم وعملناها معه. فأخشى أن يطول في الناس الزمان أن يقول قائلهم لا نجد رجما في كتاب الله. وقد حاف. واختلف العلماء ما هي هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ رواه أبو داود بإسناد محتمل يعني التحسين إنها الشيخ والشيخ. وكان الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموه البتة نكالا من الله والله عز وجل. كان الشيخ الشافعي الله يرحمه يضعف هذا الشيخ العثيمين يقول هذا متن شاذ لأن الشيخ ليس قيدا في الحكم. قد يكون شيخ وهو بكر وقد يكون شاب وهو محصن. يعني يقول الشيخ ليس قيدا يجعله الشارع للرجل. يعني لا دخل للشيخوخة في الرجل. واضح كلام الشيخ؟ أي ما له دخل. يعني هو المفروض الذي له المؤثر في الحكم هو الإحصان وعدم. والإحصان والعدم ما له دخل كذا. على كل حال يعني هذه وجهة نظر الشيخ بغض النظر عن مناقشتها يعني. لكن الحديث فيه ضعف أيضا. يعني يقصد أن المتمسك بالحديث هو متمسك بشيء ليس فيه أيضا قوة. فالأمر لا زال محتمل. لو الحديث صحيح قلنا يمكن الشيخ يعني أخطأ لكن ضعف الحديث يعني. لكن الذي إحنا مؤمنون به أن الآية كان موجودة قطعا لكن لفظها في خلاف بين العلماء في خلاف ما هو لفظها. واضح؟ مطلق كان كيف؟ جدا يعني الشيخ أنا وجيه أيه وجيه لكن إحنا أيه ما أدري لكن ها الشيخ الزاني وشيخ زاني أيه شيخ زاني أيه بس شيخ زاني لا يزعم أيضا أنه محصن غير محصن يعني هو المقصود كبر سنه مع احسنت يعني مع كبر سنه لا زال فيه يعني في شهوات. لا المراد النقص الحديث ليس الكبر السن يعني هذا احنا نفسره لكن ظاهر النص الشيخ والشيخه حتى باللغه هذا الشيخ مفترض من الامين مش أنا فاهم هو واضح إن يعني من قالها قال الشيخ فأنا أقصد به المحصن. حتى باللغة. لا في اللغة لا يطلق الشيخ على المحصن. لا يطلق. لكن يفسر هذه الآية به. يعني يفسر هذا الحديث بأنه المحصن لدلالة الآية عليه. لأن فرجموهما. يعني تقوم أنت بعمل قيد تقول والشيخ والشيخة إذا زنيا وهما محصنان فرجموهما واضح. وهذا كثير في القرآن أنه يعني يحذف ما كان ظاهرا أو معلوما. يقول المالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. يعني حذف ما يعلم هذا من الجائز لكن ليس لأن الشيخ دلل المحصن لا لأن السياق دلالته على حذف. طيب على كل حال السنة زادت حكما هو الرجم وهو التغريب والرجم أيضا ثابت في القرآن لكنه نسخ وبقي في السنة ثابت في السنة. الآية هنا جمعت بين عذابين عذاب نفسي وعذاب وعذاب حسي. وين العذاب الحسي؟ مياه. والمعنوي أو النفسي؟ لا لا لا لا ليشهد أحسنت وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما هذا يمكن عند بعض الناس أشد من الجد لأنه يعني مؤثر وفضيحة قدام الناس وأنت أصلا من يعني يعني عصرنا الحالي تجيب مثلا نفس المصالحين يطالعون فيه يعني مشهد محرج جدا يعني أيوة كارثة. اي والله مشكلة يا لطيف يا لطيف حتى لو تابوا مات يا لطيف. طيب الآن بعد ما ذكر الله تعالى حكم عقوبة الزاني تكلم عن حكم الزواج والزاني الآن مسألة ثانية. أيوة شا الزاني لا ينكح يتزوج إلا زانية أو مشركة. تبغى ترى هنا في مشكلة كبيرة نحتاج نحلها الآن. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي المناسب لكل منهما ما ذكر وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار. ونزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والذين يرمون المحصنات. طبعا سبب النزول الذي ذكر المؤلف فيه يعني ضعف لكن المشهور أن سبب النزول هو نزل في عناق وكان أحد الصحابة إيش اسمه اللي كان ينقذ الأسرى مرثد من المرثد الغنوي كان رضي الله عنه هذا رجل من أبطال الإسلام ترى يمكن قريبا ينتبه كان رضي الله عنه بعد الهجرة المسلمون الضعفاء المحبوسون اللي منعهم قومهم أو آباؤهم كذا أو ربطوا بعض الضعفاء كان يذهب بنفسه بالليل ثم يفك أسرى المسلمين ويهرب بهم إلى المدينة يذهب دائما كذا يروح يطلع الاثنين ثلاثة. قبل الإسلام رضي الله عنه كان له عشيقة ولا متخذ أخدان الخدن فكانت خدنه اسمها عناق وكانت امرأة بغيا من بغايا المشركين. ففي إحدى الليالي وهو يعني يريد الذهاب إلى أحد الأسرى شاف عناق فرأته مرثد قال تعال أقبل بيت معي هذه الليلة هي أصلا يعني ممتهنة لهذا الأمر ما عندها أشكال فيه ولا تعب. فقال يا عناق إن الله حرم هذا فقامت تصرخ يا أيها المشركون يا معشر العرب

هو يتزوج لكن فيه تحصل شيء. اي بس هو يعني لا يرضى اذا انت نادر. لكن اصل اذا انت اذا هذه المراه تعرف انه زاني وغير تائب، لان حديثها ترى عن غير تائب، لو تاب خلاص انتهت المشكله، لكن حديث عن زاني مستمر على زناه وهي رضيت بهذا فهي عقدت عقدا محرما باطلا. واضح يا جماعه؟ والعكس صحيح. لو رفضته اصبح المشكله. شيخ ممكن نحمل الايه على الغالب انما غيبه في المسيح يعني على الغالب وفي صمت ولكن هو يسمع. ايضا يبقى الاشكال ان الغالب في الزنات يبحث عن حفيفه. اي هذا الاشكال يعني. لو تاب انتهى الحكم، هذا مساله اخرى. الحديث الان عن الزاني غير التائب، ان الله وصف به الزاني لا ينتهى له. اما اذا تاب انتفى عن الوصف. الا من تاب. ايوه. وهل يعقل الزاني لا يتوب؟ ممكن يتوب. ممكن. اي لا يعني اذا كان رجل معروفا بالزنا هو حديث عن هذا، اما الرجل التائب او مستور هذه مساله اخرى ترى، ما نتحدث عنها. معروف واضح زاني مشهور بذلك. صلى الله عليه تخونه. فأنا أقول لك هو العادة أن الزاني يبحث عن عفيفة، لكن لماذا الله تعالى وصفه بأنه لا ينكح إلا الزاني مع أنه راح تزوج عفيفة؟ نقول لأنها رضيت بالزواج منه وهو محرم في الشرع، فأصبح عقدها باطل، فهي إذا أتاها فهي الزاني. لا ما دام هو لا زال زاني خلاص عقباب، حتى لو تاب ما دخل يعني، لازم توبتها بالقرعة تعالى. لا بالعكس، حتى هذا حرام، حتى هذا حرام والعقل باطل. العقد باطل لأن إيه يعني العقد لا من شروط صحته أن يكون الرجل عفيفا والمرأة عفيفة، فلو كان أحدهما أو كلاهما غير عفيف العقد باطل لا يجوز الزواج به. حرم ذلك. أيوة حرم، شوف نص صريح واضح يعني ما يحتاج. هذه كشكالية من زمان. نعم. يصدر الآن. أيوة. يزوجونهم. أحسنت. هو عندنا القانون في الكويت أن إذا وجدوا رجلا وامرأة يزوجونهم بعض ليستر بعضهم على بعض. مع أن هذا الحكم شرعا لا يجوز يعني، لكن هم من باب الستر يعني، باب الستر حتى هم طبعا عادة لما يفعلون عادة يتطلقان يعني، بس يستر بعضهم ببعض بالعقد عشان بعد ذلك. أنا قرأت مقالا يعني من باب الشيء بشيء أكثر، مقال رائع صراحة، كاتبه واحد مغربي، عمل قصة طريفة، قصة جميلة صراحة، بين بنتين، واحدة اسمها غالية واحدة اسمها غانية. غانية البغي، وبدأ يقارن بينهما في أن هذه بدأت تتخذ طريق العفة وتتخذ طريق الفحش. فيقول مثلا غالية خطبها رجل من أهلها أو العلن، وغانية جاءها رجل في السر يكلمها بالتليفون وكذا. غالية وافق أهلها وكان فرحة عارمة، وهذه لا يعلم أهلها وخرجت بسر. هذه لما حصل الزواج كانت الدنيا كلها فرحانة، هذه لما حصل الوطأ كانت الدنيا كلها غافلة ولا أحد يعلم عنها وهي في رعب. غالية لما حملت الدنيا كلها طارت فرحا، وهذه لما حملت كانت في كارثة لا يعلم بها الا الله. وهكذا بدأ يمشي، لما ولدت طارت فيها الأنداس والأبناء، لما ولدت حاولت قتل ابنها فضيحة، وبدأت هكذا تمشي مع زوجها الأول، هذه بدأت تركها زوجها هرب منها، وهذه وكذا إلى الموت وهو يمشي معهما يعني حال هذه شيء مذهل صراحة،

ايش هم طبعا يحرمونهم الاشياء يحرمون الزنا اي بس المتعه يجعلونها كيف يعني ينطبق على هذه الايه مع زوجين من عائشه مع ايش صفه عائشه زواج ايه سياتي ان شاء الله يعني رد عليهم وغيرهم ايضا من تمام ان شاء الله بس خلينا نصل اليها وزوجها جابر ان شاء الله نتحدث عنها نعم والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم هذه مسألة رابعة وهو إذا الرجل رمى زوجته رمى زوجته لو شيء رمي لغير الزوجة خلاص يجلى 80 وكذا كذا لكن طيب هذا مضطر الآن يعني عادة الرجل لا يرمي أهله إلا وقد وقع يعني ما حد يتهم نفسه إلا وقع فهل له استثناء في الشارع نعم في الشارع استثناء رمي الزوج زوجته ولو لم يكن عنده شهود فيجوز له ذلك لانتفاء الولد لأن هو إذا ما رمى يعني تخيلوا يا جماعة أن رجل وجد أعوذ بالله مع أهله حتى لو طلقها في الشرع إيش حكم الولد الفراش فينسب له فالمشكلة هو أن رأى أن الرجل أتى أهله لذلك لا ينفع الطلاق في مثل هذا السياق لابد من اللعان عشان ينتفي نسب الولد نعم وقع ذلك لجماعة من الصحابة فشهادة أحدهم مبتدأ أربع شهادات نصب على المصدر بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك وخبر مبتدأ تدفع عنه حد القذف يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها طيب أبشر طبعا الحديث في الصحيحين وغيره حديث هلال بن أمية مشهور أنه قذف زوجته بشريك من السحماء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية طبعا هو كان متخوف ما يدري إيش الحكم الشرعي قال يا رسول الله ولو أن رجل رأى مع أهله رجل ماذا يصنع أن تكلم يمن العظيم وسكت على مثله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل يعني لأنه قال رأيت يعني كان إيش اضطراب ما وقع ففي اليوم الثاني جاء وقال يا رسول الله ما سألتك عنه قد ابتليت يعني ترى أنا مبتلى يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهود أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله شوف سبحان الله ثقة والله يا رسول الله ما كذبت عليها وإن الله لا يبرئ الله سيبرئ الله تعالى من هذا الحد عجيب فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى سعد بن معاذ قال يا رسول الله سعد تعرف سعد رضي عنه يعني يتدفق غيرة قال يا رسول الله أتركه ينبو على زوجتي كنبي التيس وأذهب أبحث عن أربع شهود والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح ما أضرب بالسيف مصفح كذا أضرب يعني بحد السيف والله أضربنه بالسيف غير مصفح فقالت أعجبنا من غيرة سعد والله إني لا غيره سعد بن معاذ يعني هو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له جيب أربعة شهود لأن طبعا هذا كان كله قبل نزول الله خلاص جيب أربعة شهود أنت الآن قذفت امرأة بدون شهود على طول ينطبق عليك حد القاتل هذا فعلا أنت أصلا لما تروح عم تجمع لك أربعة خلصوا يعني انتهى يموت بحسرته فسبحان الله نزل الشارع هذه الآية مراعاة للزوج طبعا ليش أربعة لغير الزوج سترا للمرأة يعني الشارع يتشوف للستر يقول شيخ الإسلام تيمية يا إخواني يقول ما ثبت رجم رجل أو امرأة محصن بشهود في تاريخ الإسلام. الميزة مفعلة كيف أربعة يروا مرة واحدة يعني؟ صعب صعب ايه ايوه لازم لازم يشهدون كلهم باني رايت الميلة في المتحف الا هو جابهم بقى قبل الواقع يعني. ايوه صعب جدا جدا. شيخ الغيره كانت عند سعد بن عباده هو المشهور سعد بن معاذ سعد بن عباده يمكن في موقف اخر لكن هذا قريه سعد بن عباده يمكن طيب على كل حال الزوج استثنى بهذا الاستثناء يا احسن دنايه. فالشاهد ان هلال انزل الله تعالى فيه هذه الايات فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بهلال واتى بزوجته وقال لهلال يا هلال اتق الله وان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخره. قال والذي بعثك بالحق ما افتريت عليه والذي بعثك بالحق لا يمس منها يوم القيامه شيء. يعني شده يقينه انه ما يمس من الله. فبدأ وقال أربع أشهد بالله أربع شهادات النبوة. الآن يعني لما انتهى هلال قال لها قال يا فلانة إن عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعظها يا فلانة وكذا كذا. يقول ابن عباس الراوي قال فتلكأت ترددت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. نعم وأقسمت. وفقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه يعني الولد إذا جاء خدلج المهم قال هو لشريف السحماء ولا وفعلا جاء على صفة المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا ما بيني وبينها من الأيمان لكان لي ولها شأن. المهم أن الآن خاصي طبعا بري شرعا القضاء ما ليس أنا دخل في النيات ولا ما في القلوب احنا الظاهر شكل الولد الولد طبعا الولد منتفي اصلا يعني فهو ما يضر هلال اصلا انتفى مباشره من سوى اللعان انتفى عنه الولد فهو اشبه بذات الرجل. لكن اقصد ان هذه كانها شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لحمايه لتبرئه هلال ايضا انه ما فعل شيء. طبعا تعلمون من هلال بن أمية له حدث كبير جدا ثلاثة المخلفون احسن هو احد الثلاثة المخلفين من ينسب الولد هلال ينسب لامه احد الثلاثه المخلفين هلال هلال بن اميه وكعب مالك ومراره بن ربيع حتى ما تنساهم يكون يجمعهم قولك مكه ميم مراره وكاف كعب وها هلال. طيب لكن انا شيخ زوجتك دي غير اللي صبرت معاه في الأرض. صح حسنت هذيك اخرى صالحه يعني هذيك كارثه برر طبعا هو الان التهمه يعني هلال لم يتهم احدا ما اتهم احد طبعا قد يكون ليل وما راى لكن هو يعرف زوجته وراى المشهد رجل كذا فلان لم يتهمه طبعا هو ذكر اسم شريف لكن لم يتهمه خلاص يعني يبقى بعيدا حتى يبدا الاتهام. لو قال مثلا انا اتهم فلان لكن لو اتهم لازم يجيب ايش؟ يجيب اربعه لان الحين مو زوج ثاني لكن هو الاول الحين اللعان على حادثه الزنا بس. طيب عندنا فائده ايضا اللعان هذا نعم طب الجن طب من رحمه الملعون مطلوب من رحمه الله ممكن يتوب. طريقه اللعان يبدا الرجل اول شيء يقول والله الذي لا اله غيره اني ما انها فعلت الفاحشه والله يقول اربع مرات والله ثم خامس يقول وان لعنه الله علي وهو يقول علي بس انا وان لعنه الله الامام يحط ايده على الخمس يقول لا يعني هذا ما هو بقصد يعني ليس من شروط اللعان لكنه في قبل ما يقولها يقوم الإمام يعظه خصوصا الخامس يقول انتبه هذه الموجبة أي. لكن لا وضع اليد ليس أقصد يعني شرطا يعني أي. ونفس الشيء المرأة والله الذي لا إله غيره إنه كاذب طبعا هو يقول إنه صادق لكن تقول إنها كاذب والله إنه كاذب أربع مرات. في الخامس تقول وأن غضب الله علي إن كانت إن كان من الصادق. خلاص إذا صارت كذا فرق بينهما، صار يعني انتفاء طلاق مباشر، طلاق لا رجعة فيه، وانتهى الوقت. كل شيء حرمة مؤبدة. طبعا طبعا بينما الله تعالى، لكن لماذا هنا اللعنة هنا الغضب؟ أيوة الغضب، الغضب لأن المرأة هي الوحيدة التي تعرف يقين نفسها، فهي إذا عرفت يقين نفسها ما فعلت وقالت والله ما فعلت، تصبح يعني مع كذبها وافترائها وفعل الفاحشة، فهي اجتمعت عليها أعوذ بالله لذنب. الرجل ممكن يكون واهم، ممكن يكون يعني يقصد أن الكذب في حقه أبعد. أيضا الرجل يتهم نفسه، يعني هو يتهم فالظن أنه صادق. المرأة تبرئ نفسها فالشبه عليها أقوى، واضح؟ الرجل بيلحق بنفسه عارف. أيوة بالضبط، فهو يعني أقل، يعني الدافع الذي عنده هاي بالضبط، فالدافع الذي عنده أقل. لكن المرأة الغضب أشد من اللعنة. أغضب غضب الله أشد من اللعنة لا شك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته عجيب جدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قال المؤلف هنا بالستر، يعني قدره. يعني الإمام الزمخشري في كتاب الكشاف، طبعا هو تعلم لغوي، يقول وإنما حذف الخبر ليذهب به الذاهب كل مذهب في تعميمه، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لما أفلحتم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم. أيوة بالضبط، فهذا وجيه صراحة، يعني حذف الجواب بالتعميم، هذا الجواب التعميم. طبعا في شيء يا جماعة، لو حصل تصوير فيديو شرعا لا يعتبر غير مثلا، لأن الصورة سهلة التركيب، هذا شيء، والشارع اشترط الشهود الأربعة بمباشرة. شو المباشرة؟ أنا أعرف إحدى الداعيات، داعية حتى بديني الداعية، إحدى داعية يعني سبحان الله، يعني أنا ما أريد أذكر دولتها، لكن داعية مشهورة، وحصل واحدة من الليبراليات أو العلمانيات، المهم حقدت عليها بسبب أنها ما شاء الله حريصة، فجابت جلكم الله فيلم إباحي وركبت صورة المرأة على صورة الداعية ونشرته، ان الداعية فلانة تفعل الفاحشة، ونشرت هذا المقطع. طبعا الداعية مسكينة يعني فجعت، يعني صار لها يعني حتى مسكينة زوت في بيتها واصبحت لا تخرج وكذا. الذي بدأ صحيح ان سهولة تركيب الصور في افلام الفيديو والصور والمقاطع، فلذلك الشارع لا يعتبر هذا، لازم شهود اربعة مكلفين. هذا شهود اربعة ترى راجع 10 دقائق تبغى نكمل ولا خلاص؟ لا ولا حق، انتهى خلاص. انتهى طبعا، وهذا سبب اللعان يعني، ولا كان أثر له أن يطلق، خلاص يطلقها وانتهينا. لذلك يعني ينصح من رأى من زوجته مثل هذا وهي لم تحمل، يوصف بإيش؟ بالطلاق، لا يلعن، لأن لعانه اتهام لها وله. أي وأنت أصلا أهمك في اللعان انتفاء الولد، والولد لم يحصل أصلا، فلذلك الأفضل أنه يطلق بستر وخلاص، بس مطار عليها وعليه. أي لا بس أظن حتى عندنا قضاء الولد الفراش، يعني وإذا جاء اللعان يعتبرون به، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش خلاص ولاهن الحجر، حتى لو هي زوج يستطيعون يعرفون يعني. شيخنا لكن هنا في نقطة معاصرة، الحين الولد الفراش كيف يكون نسبه، كيف يكون إجراءاته، كيف يكون يعني أمه، كل أمه يقال فلان ابن ميمة. إذا كان له يعني أب خلاص ينسب الأب. يعني أقصد لو أن رجلا زنى بامرأة متزوجة هذا يلحق بالزوج. يلحق بالزوج خلاص. لو خلاص لا عنها مثلا. لا عنها ينسب لها. لو رجل زنى ببكر وحملت ينسب لها. زياد بن أبي. مثلا. زياد بن أبي سفيان. شيخنا نعم. وجدت امرأة بك أو حديث إليه وجدت من هذه الإباحة. لا هو اللعان بس لانتفاء الولد. إذا ما في ولد خلاص ما يحتاج لاعب. أخونا يقول هي حملت وولدت وبعد تحديد دي إن إيه اتضح من الولد غير له. يعني خلاص يطلقها بس ما يقدر يتهمها. ليش يطلقها شيخ؟ يمكن القفزة يمكن شدة حيوان. ممكن يعني إذا ثبت هذا. أو طاحت على خشب ورشة. ومين يظن ظن الحسن ده؟ المشكلة يعني هو فعلا ترى إذا ثبت هذا ما في إشكال شرعا. لكن يثبت لازم يثبت. يعني أحد الشباب زوجته ولدت فلما تعلت من نفاسها ذهبت وعملت عملية رق بكارة في العكس يعني. فلما أتاها بعد النفاس استغرب قالت والله أنا سويت لك يعني فقام وطلقها. يا ما الذي ضمن لي أن الأولى أنت يا ابن الله. قال مثل هذه الجرأة خطير. لذلك الذي يفعل يعني ينبغي للمرأة أنها مهما حصل لها تعترف. مثل ما مثلا ما قلت لو انها مثلا يعني حصل لها حادث معين وذهبت البكاره لا تتجرا تعيدها تثبت طبيا هذا ان ذهبت مثلا مع شهاده ايوه خلاص يقال الرجل قبل الزواج يكون على علم ترى الموضوع كذا كذا ومش عارف المره صار لها ضرر تبي ما تبي كيف خلاص لكن هذا هو الواقع. لكن اشرح شيخ دكتور شكنا اليوم ما في هي تصدق لا مرتبطة ببعض أيوة الموضوع الزوج مرتب شيخ لما كشف الدكتور يعني قال لها أنت كذا كذا بس أنا سأشهد شيء ثاني عرفت شو قال لها قال لها كلام غلط بس أنا غير شهادة فكرة. لا مش هذا خطر هذا خطير ويظن منه انه فعل خير يعني ايه ما صارت غلط يمكن معها ست لا ست ضيع المسكين هو مش انه يضيع رجل ضيع حقه ايه هذا اشكاليه يعني هي لو كانت لوحدها مثلا او ما تزوجت ممكن لكن مع زوج صعب لانه يكون فيها خيارا للزوج. طيب الآن حديثنا عن حادثة الإفك وهي حادثة عظيمة كما لا أخبركم ملخص القصة عشان نبدأ يعني نبدأ نفهم الآيات. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يقلع بين النساء فخرج بعائشة رضي الله عنها في سفر إلى غزوة المريسيع وتسمى غزوة العشيرة أو العسيرة. بعد ما ذهب الغزوة ورجع في الطريق في رجوعه وقف الجيش في احد المنازل كعادة الجيوش يمشون شوي يوقفون اللي يبي يغير اللي يبي يلبس ياكل كذا. فلما وقف الجيش خرجت عائشة رضي الله عنها الى قضاء الحاجة ذهبت بعيدا عن الجيش ورجعت. فلما رجعت التمست عقدها فلم تجده فرجعت مرة ثانية تبحث عن عقدها فاخذ منها وقت في البحث. جاء الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالمسير فجاء الذين يحملون هودج عائشة أخذوا الهودج. تقول عائشة وكانت النساء ذاك لم يحملن اللحم يعني إيش خفيفات يعني ما في ضيف فحملوا الهودج ولم يستنكروا خفته يظنوها فيه حطوا على الجمل ثم انطلق الجيش جاءت عائشة رضي الله عنها فوجدت أن الجيش كله ذهب ولم يبقى أحد وهي طبعا صغيرة وقتها يعني تقريبا 12 أو 13 سنة يعني ما كانت كبيرة يعني. فبقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون إلي ما تعرف الطريق ولا تعرف كيف تصل. وكان من عادة الجيش أن يتركون رجلا يتخلفهم

مواساتها لم أنسها أبدا. سبحان الله. لم تنسى هذا الموقف يعني. لأن الموقف لا تنسى. صحيح. وفعلا ترى في أوقات الحزن هذا الأخ نفسه طالب العلم اللي قلت لكم ماتت ابنته يقول لي كل من جاءني يعزي في ابنتي لا زال صورته مستشفى بين عيني، وكل من لم يأتي لا زلت إذا رأيته أجد في نفسي غصب عليه. سبحان الله، شيء عجيب يعني. النفوس يعني في مثل هذه المواقف يعني يفرح بالمواساة والعزاء تذكرها لفلان يعني. ايوه يفرح يعني بالذات في هذه المواقف، مواقف الحزن يعني. طيب بلى. هو طبعا الشيعة يرون ان هذه نزلت في مارية، يتهمون يعني ينقلون العائشة نقل ينقلون الموضوع نقل تام، ويزعمون ان هذا ثابت في مسند الامام احمد، طبعا غير ثابت في مسند الامام احمد ولا غير، يمكن حديث موضوع او شيء، لكنهم يعني يدعون هكذا ان هذا ليس في عائشة، اللي هو اصلا محرج لهم جدا، لانه كله في الثناء على عائشة رضي الله عنها. عائشة هي اللي تكلمت في مريم. بالضبط، يعكسون الموضوع رضي الله. طيب نقف هنا ان شاء الله، الحديث عن تفسير هذه الايات في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. ها ان شاء الله يكون اوضح واسهل ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على محمد.